والحقيقة يوسف وهبي ما كانش بيبخل أبدا على الصرف على العروض دي، كان بيجيب الملابس والموبيليا وكل حاجة من الخارج، الديكورات ذات نفسها كلها كانت من إيطاليا. فكان العرض مبهر لدرجة أن الفرق الأجنبية لما كانت بتيجي في ذاك الوقت كانوا بيندهشوا أن إزاي فرقة مصرية بهذا الانبهار وهذا الإتقان، لأن مهما أوصف لك مش ممكن أبدا. من 23 لسنة 30 كان عروض لا تتصوريها. دلوقتي طبعا لما هتعاد ما عرفش هيخش فيها بقى العنصر الرمزي، وانا شخصيا مش ميالة للرمزيات، احب لا يعني هو المقصود يعني المسرح بشكل عام، يعني مش مسرح رمسيس فقط. وبعدين الرمز ما هو شكل من اشكال المسرح الجديدة، حتى لو حضرتك يعني مش موافقة عليه، لكن هو شكل. والمقصود انه الفكرة الاساسية للمسرحية تعرض عبر اجيال. هي فعلا تعرض عبر أجيال، بس أنا شخصيا ضد الرمزيات، يعني مع عمري ما أحب أبدا يقول لك الخشبة دي اعتبريها شباك، مش عارفة الكرسي ده اعتبريه إنه ده كرسي العرش، حاجات كده أنا شخصيا مش ميالة ليها. إنما لو تعرض برؤية فعلا جديدة وبإتقان وبذات نفس العرض المبهر الطبيعي مع فنانين جداد، طبعا ده هيبقى له رونق تاني وإخراج تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ست انت حرام عليك، بلاش بلاش الحاجات دي بقى لحد، وشرفي أنا ابتديت الضايب. لا يا شيخ صحيح؟ يعني ابتديت الضايب شوية شوية ما تنسيش إن الولية دي بقى لها عندنا 30 سنة، ورضعت ابنك نبيل وبقالها جزء، يعني بقت جزء لا يتجزأ من العيلة. لو كانت موظف حكومي كانت تستحق معاش كامل، وانا اؤكد لك انه اولادك اول من يعرضوكي. انت ليه دايما تقول ولادك ولادك زي ان تكون ما انتش ابوهم؟ مش ابوهم بتقول ايه؟ اصل يعني قصدي ولادنا ولادنا اذا حبيتي. حبيت ايه وما حبيتش ايه الكلام العبط بتاعك ده؟ ما في نبيل او داير يعط على حل شعره. على فكر انا شايفك متحامل قوي على نبيل. ايه المساله؟ واتحامل عليه ليه من غير سبب؟ اكمنه الولد ده اصبح بفضل تحريضك له ما بيحترمنيش ولا يراعي شيخ خوفتي. ما دمت دايما تفضل اخته عليه. اخته هي الوحيدة بنت الحلال اللي بترعاني وبتحترمني وبتحبني. ايوه لكن نبيل لما بيشوف كده بيسألني، وانا كمان ابتديت اتضايق من كده. هو ما يستاهلش منك المعاملة القاسية دي. طيب هدي اخلاقك، انا خايف على صحتك وحياة المصطفى. يا دبيدة هانم، يا دبيدة هانم، ازاي بس مش عاوزاني اخد على خطري لما اشوف الولد ده اللي لما كان صغير كنت اقعد العبه ويركبني واعمل له جمل الملح ونضحك ونلعب، ودلوقتي اصبح في فضل تحريضك له يقعد يقلس علي قدام اللي يسرق واللي ما يسواش. يا ناسي عالم يا هو ده منتهى العقوق. ليه ما طلعتش محامي بدل ما تعمل جواهرك؟ قلسي بقى وتمسخري زي عايدك. ليكن في علمي بقى انا خلاص فاضية، واللي يضربني فول اصح. ايه اللي جرالك النهاردة يا تبيون؟ جرى بقى ان روحي في مناخيري قاعدين تقلسوا علي وتشتموني وتهزقوني وتقولوا علي عبيط وبريالة. قاعدكم في سرايات وقاعدين تركبوا اوتوموبيلات وتتفشخروا على حسابي، محدش منكم حط في عينه فص نقد. لا ليكن في معلومك انا سيد البيت، وكلمتي من الاف صارت هي اللي تمشي. انا عاوز صحن بصاره وشويه. أستاذة أمينة رزق، إذا كنا اتكلمنا عن بداية حضرتك مع المسرح، فنتوقف مع أبناء نفس الجيل من فناني المسرح اللي ظهروا في نفس الفترة. ده كان فيه كتير، يعني

ومش بس طور الحنينة أو المنكسرة على نفسها اللي مثلته، لا مثلته برضو أدوار شديدة شوية يعني صالبة الرأي وحاجات زي كده، يعني على حسب ما بيرسمها المؤلف. إزايك يا أم حسن؟ تفضلي. إزايك يا نفيسة؟ الله يسلمك يا نفيسة. تفضلي. عملت إيه يا أختي في حكاية المعاش؟ مش اتقضت؟ والنبي أنا مكسوفة منك أوي يا ست عزيزة. مكسوفة مني؟ ليه بعد الشر؟ عشان متأخرين عليكي في الأجرة. شهرين من الشقة الفوقانية والشقة ده هي كمان. ليه يا دمتي؟ هو أنت فاكراني أنا جاية طالب بالأجرة؟ لو النبي. الحقيقة أنا جاية لنفيسة في خدمة صغيرة. خير إن شاء الله. صحيح هي جمايلها عليا كتير قوي، لكن أعمل إيه بقى؟ ما أقدرش ألبس إلا من إيديها الحلوين. من عينيا الاثنين يا فيه. تسلم عينيك يا بنتي. اسكتي اسكتي، مش الوقية أم محمود الخياطة بوظت لي فستاني ولطشت مدي 30 قرش على قلة فايدة؟ عارفة يا نفيسة؟ نعم. لو كنت تشتغلي خياطة ده أنت كنت تكسبي ذهب. اشتغل خياطة يا تيسة؟ ما فيهاش عيب يا بنتي. عيبها ايه يا بنتي؟ لا احنا اول الناس ولا اخرهم. وبدل ما تشتغلي كرمال خاطري يبقى خدي اجره. وانا اول زبونه. خدي خدي يا بنتي افتحي ايدك. لا لا معلش يا لا والنبي لا والله لا افتحي ايدك وانا هجيب لك زباين من كل حته. اصل الشغلانه دي تحب المعارف وانا معارفي كتير قوي. خليكم بعافيه. ما بدري يا ست عزيزه. بدري من عمري. فيها ايه؟ تشتغلي بالأجرة احسن ولا ندور نشحت على الابواب؟ خياط؟ اخت انا تشتغل خياطة؟ ده لا يمكن. اخرس انت. انت عارف من يوم ما مات ابوك احنا عايشين ازاي؟ الواحد ما عرفش ينام في البيت ده ولا ايه؟ تسمح انت ان اختك تبقى خياطة؟ اسمح. اه ما دام شغلة شريف وهتكسب منها قرش. وانت يا فالح بتكسب كم قرش؟ بكرة تفرج ولاقي شغل. بقالنا سنين بنسمع الكلام ده. والنبي مش مكسوف من نفسك. يبقى احنا محتاجين اللي ياكلنا وانت زي الشط وناكلك. الله تهدي. لزوم ايه التهزيء ده؟ ما فيش حد اشتغل اهي. الكلام ده مستحيل. انا بقى خياطه اودي ايش فين من الناس. لازم تفهموا ان اللي كان بياكلنا مات وما سابش ولا مليم ولا مليم. مستمعينا الاعزاء الساهرين تستروحون نسمات السحر النديه. رحل الفنان الكبير محمد الطوخي صاحب الصوت الاذاعي الرخيم يوم 14 مارس عام 1998 بعد أن أثرى الإذاعة المصرية وإذاعة الشرق الأدنى والسينما المصرية بالعديد من الأعمال الباقية، منها عمله كراوية في العديد من البرامج، ومنها هذا البرنامج أيام زمان الذي أذيعت هذه الحلقة منه يوم 28 يناير عام 1957. أيام زمان. أيها السادة، هذه صورة من حياة القاهرة سنة 1787 كما يرويها المؤرخ المصري الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي. كتب هذه الحلقة أحمد محمد يوسف ويقدمها سعد لبيب. يسعدني أن أتحدث إلى حضراتكم مرة أخرى، أنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وسوف أتناول في حديث اليوم